كان متوقفا منذ ما يقرب من نصف ساعة لما توقفت بجانبه سيارة للشرطة. تقدم شرطي إلى نافذته، سأله إن كان بحاجة إلى مساعدة. رد بأنه أحس بضيق في التنفس وتوقف ليستريح قليلا، وأنه الآن أحسن حالا ويستطيع مواصلة الطريق. ابتسم الشرطي وتراجع إلى سيارته. بعد لحظات انطلق إدريس. لم تظهر السيارة البيضاء مرة أخرى. الرحلة من مشارف روما إلى قرية فورميلو بدت له رغم قصر المسافة أطول رحلة في حياته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. جريمة في فورميلو، الجزء الثاني والأخير. حدق الرجل ماليا في وجه إدريس الشارد، كان يرسم على فمه ابتسامة تشي بالكثير من الغموض. كانت زوجة إدريس منشغلة بإطعام ولديها. لم يرد إدريس على سؤاله الأخير. كان يرى أن الرجل ربما أراد أن يتسلى، فأغلب الناس يعرفون أن قرية فورميلو الحالمة لا تأوي بين أهاليها إلا القليل من المهاجرين، يعلم ذلك جيدا. لما انصرف الرجل تتبعه إدريس بنظره في عمق الصورة في الجانب الآخر من المطعم، إلى حيث كان يتجه ذاك الذي لم يكلف نفسه عناء تقديم اسمه. ظهر له وجه تشبه ملامحه ملامح ذلك الشاب الوسيم الذي أطلق 3 رصاصات على صاحب الدراجة النارية في فيا ريجينا مارغريتا ذاك 2 أكتوبر. أحس بخوف شديد سرعان ما رصدته زوجته في نظراته. استعجلها إتمام إطعام الطفلين. قال إنه لا يحس بالإطمئنان. نظرت المرأة من حولهم. في نظرها لم يكن هناك ما يبعث على القلق. على بعد طاولتين جلس زوجان يتناولان غذاءهما وهما يتبادلان حديثا هادئا. لم تجادل. كان إدريس قد انتبه ربما إلى أنه لم يتمالك نفسه وأن قلقه صار ظاهرا يقرأ على وجهه. الذي في الجانب الآخر من المطعم هو الشخص نفسه، هو القاتل الذي لم تكتشفه الشرطة بعد. لما انتهت زوجته من تنظيف يدي وفمي طفليهما سلمها مفتاح السيارة وطلب منها أن تركب. مضى إلى الصندوق ودفع ثمن ما تناولوه. مضى بخطوات سريعة، ركب السيارة وانطلق. قال لزوجته إنهم لن يدخلوا روما وعليهم العودة إلى فورميلو بأقصى سرعة. قدر إدريس أنه كان قد قطع 5 كيلومترات أو ما يقرب من ذلك حين ظهرت له في المرآة العاكسة تلك السيارة البيضاء. لم يعد يشك للحظة الآن في أن القاتل يتتبعه. قد يكون لديه بعض من شك في أنه هو ذاك الشخص الذي رآه يقترف جريمته في فيا ريجينيا مارغريتا. قد يكون الأمر كذلك. في كل الأحوال يبدو أن تلك الشكوك ضئيلة للغاية. رأى السيارة تقترب وتقترب، ثم صارت تسير بموازاة سيارته. حاول ألا يلتفت يسارا، ولكن فضوله وخوفه الشديد غلباه فالتفت. كان الذي بجانب السائق ينظر إليه، ولم يكن سوى ذاك الذي سأله إن كان إيطاليا وإن كان من قرية فورميلو. الذي يسوق هو القاتل. ثم تجاوزته السيارة، رآها تبتعد، ولعله من حيث لا يدري خفض سرعة سيارته. أحس بتيار حار يكتسح جسمه، وخيل إليه أن سيلا من العرق يتدفق من بين كتفيه. كانت زوجته تقول شيئا ولكنه لم يسمع شيئا. كان يتخيل أن السيارة البيضاء ستعترض طريقه عند المنعطف القادم، وأن القاتل أو صاحبه سيصوبان إليه طلقات قاتلة كتلك التي قتلت الدراج المتشح بالأسود. وفي لحظة ما أحس بأن قواه قد خارت وبأن أطرافه شلت. جاءه من أعماقه صوت ألح عليه أن يتوقف. بعد بضع مئات من الأمتار بدا له متسع على جانب الطريق، مال إليه ثم توقفت السيارة. كان جبينه يتصبب عرقا. لم تعد زوجته تخفي الخوف الذي انتابها وهي تراه على حالته. أخذت منديلا ورقيا وبدأت تمسح جبينه. كانت تقرأ بصوت خافت بعض الأدعية وآيات من القرآن. كان متوقفا منذ ما يقرب من نصف ساعة لما توقفت بجانبه سيارة للشرطة. تقدم شرطي إلى نافذته، سأله إن كان بحاجة إلى مساعدة. رد بأنه أحس بضيق في التنفس وتوقف ليستريح قليلا، وأنه الآن أحسن حالا ويستطيع مواصلة الطريق. ابتسم الشرطي وتراجع إلى سيارته. بعد لحظات انطلق إدريس. لم تظهر السيارة البيضاء مرة أخرى. الرحلة من مشارف روما إلى قرية فورميلو بدت له رغم قصر المسافة أطول رحلة في حياته. يكاد لا يصدق أنه في سكنه سالما. أكثر ما يقلقه أن ذلك القاتل لن يدعه يعيش في أمان، وقد يصوب إليه نيرانه في كل حين. أحيانا يمضي به خياله بعيدا فيرى أن القاتل خطف منه أحد طفليه أو زوجته ليساومه. لاحظ صاحب المزرعة الذي يشغله أنه لم يعد يركز في عمله كما كان. دعاه إلى مكتبه ذات مساء بعد أن انتهت ساعات العمل. حسب إدريس أن السيد ريكاردو دي لا سيرا سيكلفه بمهمة ما لإنجازها في الغد، ولكنه ما أن جلس في الكرسي المقابل لكرسي السيد ريكاردو حتى اكتشف أن الرجل إنما يريد الحديث إليه في شأن آخر. ناوله فنجان قهوة وقال له: لاحظت منذ فترة، منذ عدة أسابيع الآن، أن شيئا ما يقلقك. هل أنت غير مرتاح الآن بيننا؟ سارع إدريس إلى النفي وقال: لا أبدا يا سيدي، تعلمون أنني لو لم أكن مرتاحا في خدمتكم لما بقيت هنا كل هذه السنوات. كان السيد ريكاردو ينظر إليه بتأمل، نظارتاه السميكتان تزيدانه وقارا، ثم تنفس نفسا عميقا وسأله: ما الذي يشغل بالك إدريس؟ إن انشغالك ذاك بدأ يؤثر على عملك. كان إدريس يصغي في صمت، ولقد أيقن السيد ريكاردو أن كلامه بلغ مداه في نفس إدريس وأنه لن يلبث أن يبوح بما يعانيه. رشف المهاجر الشاب من فنجان القهوة، رفع بصره إلى السيد ريكاردو، تكاد تدمع عيناه. أحس بجفاف في حلقه، بغصة تحول بينه والكلام. كان السيد ريكاردو ينظر إليه مبتسما، ابتسامته تلك كانت تدفع إدريس إلى البوح. اسمع سيدي، أحس بأنني مراقب وأن حياتي وحياة أفراد أسرتي مهددة. قطب ريكاردو جبينه، لم يكن يتوقع ربما أن يكون الأمر تهديدا، ثم بدا وكأنه ينزع إلى أن إدريس ربما كان يهول. كان الرجل الشاب قد وضع فنجانه على المكتب بعد أن رشف منه مرة أخرى، ثم قال: كنت شاهدا على تلك الجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر في فيا ريجينا مارغريتا. فوجئ ريكاردو بما سمعه من إدريس. الحديث عن تلك الجريمة لم يكن قد توقف بالكامل بعد. نهض الرجل من كرسيه ووقف ينظر إلى إدريس الذي كرر أنه كان شاهدا على تلك الجريمة. أضاف: أظن أنني الشاهد الوحيد، ولذلك لاحظت أن المجرم يتقفى حركاتي وسكناتي. كان ريكاردو يتوقع منه المزيد لما قال: إن القاتل وصديقا له تبعاني فيما يبدو لما ذهبت مع أسرتي إلى روما يوم الأحد. رأيته في المطعم ثم بعد ذلك تبعاني حين كنت عائدا. هل قال لك شيئا؟ القاتل لم يكلمني، ولكن صاحبه جاء ليسألني إن كنت إيطاليا وإن كنت من سكان فورميلو. عدا ذلك لم يكلماني. وضع ريكاردو سبابته على شفتيه، بدأ يفكر في شيء ما، ثم قال لإدريس: أنت تستطيع التعرف على القاتل، أليس كذلك؟ أكيد، ولو كان بين 100 رجل. اسمع يا إدريس، عليك أن تبلغ الشرطة بما رأيته. نعم، هذا واجب يقع على عاتقك. ولكني لا أعرف شيئا عن الرجل. صحيح أنني أستطيع أن أصفه، ولكني لا أعرف كل شيء. لا عليك، قل لي، وهل تستطيع أن تصف سيارته؟ نعم، الآن أستطيع أن أميزها من بين 10 من مثيلاتها. إذن عليك أن تبلغ الشرطة. صمت قليلا ثم أضاف: لا تخش شيئا، سأكون معك. ولكنه يراقبني، أنا أعلم ذلك الآن، وقد تكون له عيون لا أعلمها. كان الوقت متأخرا. اتفق إدريس مع ريكاردو على التوجه في الصباح إلى مركز الشرطة وتسجيل الشهادة التي ستكون الأولى والوحيدة حول جريمة قتل هزت قرية فورميلو. مضى إدريس إلى سكنه، مر أمام كلب الحراسة الذي كان مشغولا بنهش قطعة لحم عالقة بعظم كبير. حرك ذنبه دون أن يبرح مكانه. كان إدريس بعدما أفضى بخوفه إلى السيد ريكاردو يحس ببعض الارتياح. تلك الليلة نام باكرا، وفي حدود 2 صباحا سمع نباح الكلب. نهض من فراشه متحاشيا إيقاظ زوجته، أطل من نافذة الصالون. كان مطر خفيف ينزل على القرية. على جانب الطريق غير بعيد عن الباب الكبير للمزرعة رأى السيارة البيضاء التي يستعملها القاتل. أحس بنبضات قلبه تتسارع، أرخى الستار وتوارى، ثم عاد ليطل. رأى القاتل ينزل من سيارته ويقترب من الباب. لم يعد يشك لحظة في أنه جاء ليقتله. كان الكلب ينبح وقد اقترب من السياج، ثم سمع له صوتا كأنما أصيب. لما أطل بعد أن لم يعد الكلب ينبح، كانت السيارة البيضاء قد اختفت. كان ينوي أن يحكي الذي حدث للسيد ريكاردو. لما نهض في الصباح لم يكن الكلب في مكانه، عثر عليه مقتولا غير بعيد عن الباب الرئيسي، أصابته رصاصة في رأسه. أسرع إدريس إلى السيد ريكاردو الذي كان في مكتبه الذي يحتل غرفة من الطابق الأرضي لسكنه. أبلغه بأن كلب الحراسة قتل برصاصة في الرأس، وبأن الذي قتله هو الشخص نفسه الذي ارتكب جريمة فيا ريجينا مارغريتا. حضرت الشرطة وأخذت جثة الكلب لإخضاعها للتشريح. زوال ذلك اليوم، بينما كان إدريس الشارد يدلي بشهادته في مكتب رئيس شرطة فورميلو، كان المختبر العلمي يؤكد أن الكلب قتل بالسلاح نفسه الذي قتل به ذاك الدراج في 2 أكتوبر. كان المحققون موقنين بأن المجرم سيعود. في الليلة التي تلت جاء ذاك الشاب القاتل إلى الضيعة، تسلل ومضى مباشرة إلى سكن إدريس. فتح الباب وبدأ يصعد السلم إلى الطابق الأول، كان مسدسه في يده. وصل الباب، فتح وتسلل. كان المكان مظلما، وما أن خطى خطوته الأولى حتى أمسك به شرطيان. خرجت من مسدسه طلقة أصابت مزهرية في الصالون. من الغرفة المجاورة خرج الضابط الذي كلف بتدبير الكمين وأنار المكان. ثم خرج إدريس من غرفته، تعرف عليه بسهولة. بعد تحريات استمرت عدة أيام، كتبت صحف محلية أن القاتل ويعرف باسم جيوفاني قدم حديثا إلى فورميلو، حيث كان ينوي اتخاذها مقرا لإدارة شبكة لتهريب البشر والمخدرات تنشط في روما. وكما تكهن بذلك المحققون، جريمة فيا ريجينا مارغريتا كانت تصفية حسابا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة.